بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن سجلنا سورة النساء قارها كسو هذا المحلي للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا هذا سواء عديسي سيدودوب أما إجمال إن ربنا أي قيب كليهين وحي لبدي والد أما قرابه إذا كتغان هوانكنا وحي لبدي والد أما قرابه إذا كتغان إن أي قيب كليهين أما هيا راض أما هبادنا هذا نصيب كاسمر كهدا سفيعا لا أعدينا يا آيادا يا آيادا كما قدم بيسوالكم نصف يا سورة آخر كذا يستفتونك صدح أس آيادات وآياتك علمك لحلك أما مواريثك أما فرائدك أصوش أوه أحاديثك كنت من فرائدك نوحي فصيريان آياتك وكما بحثنا إلهنا سبحانه وتعالى أصيع فرائدك ذاتك أكرا قيبي لو مدين عدك لأ وحاوح عيمي وإلهي سبحانه وتعالى فريد داس أيضا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين لو سبب نزول أي الله شاقي سبب نزول كهرب بخاري أي وريي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وحليه عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سليمة ماشيين وحيصاب وقضي رسولك ألا إي أبو بكر الصديق قبيلة لرب سليمة وأصيب كتر سيئة جابر أيضا الصحضة واللغين فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا نبي أروحه إهالي وإيه من أنا وحقرنين وميرك التقي فدعا بماء فتوضع منه بيو نبي وياري مركزك وسقاتي ثم رش علي مركز بيه وشوي انت كارتي فأفقت مركز سمير سري فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله ما حادي أمر يسائنا حوليك قسما يا رسولك الله فنزلت يوصيكم الله في أولادكم إلهي بأيدين دردار ما يعرورتينا markaasaa ninkiina loo sheegay wixii u leeyahay haweentiina la sheegay wax ay leedahay riwaayas bukhari iyo muslim iyo qeybkiisba wariyeen qeybkoodba wariyeen labada saxiix iyo dad kale xadiiska rasuulullah jaabir uu warinayo oo sabab nuzulka aayadan oo imaamu axmed iyo ahlu sunan ay wariyeen abu daawud iyo tirmidi iyo ibnu maajah وحليهاي جابر جاءت امرأة سعد بن الربيع سعد بن الربيع وصحابي احد كدنتي ننكاس هوانتي ساوحي اتبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع لولا قبلت سعد بن الربيع لولا قبلت الهلال قتل أبوهما معك في أحد شهيدا وعلى الدراء أبوهد أصوى كل صعدة أحد ومشى سكو شهيدي وإن عمهما أخذ مالهما لولا أن قبل أغيركود بحوله إسكاقاتي وسيد جاهلية فلم يدع لهما مالا وحوله أغمتهم ولا ينكحان إلا ولهما مال من اللي قرسنا إلا إنه حول قبان موقيه فقال نبي عير يقضي الله في ذلك أرنتاس إلهي بحكم دوانا قال فنزلت آية المواريث آية الميراث آية دان سنة التمر فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما لبدي قبضوض أو سعدوا لالي أذير كود بالنبي وفرتين وفري فقال من مركب فقال أعدي أعد ابنتي سعد الثلثين. سعد بن الربيع لبدي سقبلات حاله وكتج أبوه صدح مرمر كلاده ولا رسي وأمهما الثلث ثمن هو يضع ابن سيدات ميراد بمالك سينيسا وما بقي فهو لك ويكوارتنا على عصباء على أسكال مالك حالي سيدات ميراد يا مال هاي لسيي أيضا سيد أحمرك الله تقي باو على سيي لابا ميراد مالك أفر إلا باتن أي أحساب تضلو لسكرا أفر إلا باتن وحا ثلثان وقه لحية طبعا وصدح سديرات وما لما سديرات خاتين هاي أنا صدح إقالتي وإلماها هذا الشيء من كيري وحي كان عشر ثمن إلا إلماء جوغة سديرات مركة وحاوة صدح لغو دفتي يعني سديرات أفر لواتهم مركة لحية طبعا هي صدح وصغالية طبعا سما شنطه هرتي أدرك يا خاتي وحسابك وخاتي تاس حالي كل ما ذا. طيب مركا أما سمع نزول قال لي إذا هذا فيها رجل جابر أما مدان سعد بن الربيع وجدنا حتى مركز طبع إن ما رت إله سبحانه وتعالى وما رت حلك أصو قيبيي وأن عتك الله ما رت حلس عارف يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. انتاس عرورتي ميتك أولاي بالغو شاقي هذه هي لبطة أما أبوهد بنته وهي أي قال الله هايان هذه ويلالي قبل أيهين هذه قبل أكلي أيهين هذا هو القبر التاي انت صلو شاب مارك ما دام يعني وباعي هاي تحلقو تفاصيل بلان درسي تفسير كنا مقا ذكرة ان يعني همينا بلان ان مارتي فرايد كيف قلنا لكن حوضا مفهوم ير او آيات كلا سعودة آيات شكو دينا بل انان سوكوبنا لكن هو علمي اذ بلارا باهيدي يسنا امرك سجلتو دتك مسلم كان ايسا كمارمين ان وحود احلا او الهي سيدو شاقي وكلا شاقة ان لغا مارمان ايتاي وانا علمي مارتي ادي اد او يريهاي دتك يقاننا يريهين اصلا او سيس عرب نبينا او شاقي يعني علمي قتقي انو وهرهيو بحلب يوصيكم الله الله وقو إذين دردار ميا في أولادكم عرورتين إلهي ومارتي عرورتي أبي قال يأسر أغده أغن حريص بدا مالك وقو دردار مي إلهي سيلمي آن مارتي حقوق دو دي الله وطمان أما أيسر أغده يعمن إلهي ودردار مي ومارتي وحيودي سيد الله قيب له. يوصيكم الله الله بإذن دردار ما يفي أولادكم عرورتين للذكر وعليا متكلب مثل حظ الأنثيين لبقى بلاد نصيب كود لبقى بلاد إيها الويلة باسكو قيب نغنى وإله سبحانه وتعالى بامارتي سلاس وكرا قيبيي وحسن ما شل إرادنا مجرا وإلهي ومسل وليس الذكر كالأنثى إلهي دوس السمن وخالق آهي وضطك مثل حدا وضع يدنه وضع يقيني قف كلا لك مدى يسنى نيني ينعي السنة وكسي من وحكست ما رأي كسي من يواجرت وحقوق ذا إرادات كاميرا بضان وكملة وسنين ما رأي كل دوين واجران شهادة وصامرني إنسا سنة سورة البقرة آخر كيدي سورة آية المداينة كصامرني يعني اللبا هوانا إيهال منا أسكو لقمي شهادة وصامرني محل كما سنوك وعدال المرك إلهي وأصبه مارتي كان للذكر متكلب وحليه مثل حظ الأنثيين لما قبل هذا نسيب كوضو كلا حظ ودافت يا نسيبك لما قبل هذا هل كيويل باسكو قائب نغان كلا مركا دي بديهين عرورتو يا ديريهين مربا دي جوغان ويلان يا قبله ويلكون لما قادنا يا قبله هل ساسك دمانة ساتو سالحان هذه قف وكتنته ويل إيلا رب قبلات حالي وكال برامي وبدي قبلاتنا مصري قادنا يوان لبدي إذا ودجرة ويل كلا نسو كليس قادنا ومثل حد الأنثيين هذه نقران لبويل إيهال قبرة شمنا وضعها قدقا يوان لبدي ويل من لبدي قادنا يوان أيضا هلي قادنا يسا وهكذا هذه بطار مركة شن ويل يشدنا بلاه دي مغلان شن تويل واتبن من لبق هذا نيان شن تقبلون وحلحل شن يتبن حساب ساسا كفاك نسي مرك يران يبدمان مركا من كان لبسي قولنا حلسي يوصيكم الله في أولادكم عرورتنا إلهي دين دردار ميا للذكر متكلب وحليه مثل حظ الأنثيين ذكر كننكي على غورها aan jahiliga markaa wixii jiray waa la baabiyay oo jahiliga waxa ahaayeen qofkii markaas hub qaadi kara ama wax soo dhacsan kara ama duulaan gali kara qofkaas baa wax xiri jiray laakiin qofkii aan hub qaadi karin ama ha yaraado ama ha gaboobo ama waan ha noqdo wax ma lahayn xoogaa meesha ahaa yaakul qawiy dhaif jahiliga saas ninka xoog leh ninka tabarta yar uu cunayay oo dhacay laakiin islaamka cadaaladiisa ilaahay maaratay sidaas wuxu qariray oo u sheegay maxaa marka looga badiyey ninka naagta ilaahay islaam subxaanahu yaqaan asaga abuuray ninka iyo naagtaba baahidoodana ilaahay saa og marka ninku waa ka qarash badan yahay haweenta oo nafaqada iyo waxa maarata asaga lagu kalifay iyo waajibaadka saaran waa ka duwaya midka haweenta haweenta wax nafaqaa ma saarna qof ay inay biisho laga rabo ma leh laakiin ninka waxa saaran hadduu haween guursado haweentaas biilkeeda laga rabaa masruuf iyo marasho iyo minan waxaa laga rabaa caruur hadday timaado caruurtaas masruufkoodii marashadoodii waxbarashadoodii ayadoo hadday wax dhasho la guursado ninkii aa kafaalo qaaday waxayd waa qaaday masal yani tusaalaha wax lagu fahmi karo haddii matal uu ka tago nin gabar iyo wiil oo uga tago matal $3,000 matal naaqay kala qaadanayaan wiilkiina $2,000 soomaa ayadina kuren qaadanaya markii la yidhaahdo marka hala guursado ninkii haween hadduu guursado qarashkii waa laga rabaa soo ma guriyaa laga rabaa waxaa laga rabaa mahar waxaa laga rabaa maaragtay aroos inuu dhigo kabacdi masruuf iyo marasho iyo guri waxaasna waa laga rabaa labadii kun waxa la yaaba inay islaaftaba oo ay dhammaataba kabacdina uu maaragtay xamaaligiisa galo ma ka baabeen soo ma abiisu ka dhaxlay gabadhii hadday guursato kunkeedii meel u yaalla waxaa laga yaabaa in $1,000 ama $500 ay u hesho mahar iyo dhar iyo wixii la siiyo wax maa ka nuqsaano mase waxbaa u ziyaaday waxbaa u ziyaaday dabcan waxba kama nuqsaano ilaa bil lagama rabo guri lagama rabo masruuf lagama rabo marasho lagama rabo wixeedii baa u barakoobay hadda haddii la furo wiilkii usoo laabanay la dhashay asagaa u aqayib oo masruufay marka ixtiyaajada iyo baahida waxa badan ninka waxaana maaragtay la socota takaaliif la saaray oo u bixinaya diil bixinaya qaaraab bixinaya masruuf wax kasta laga rabo marka waxaa laga yaabaa inay dadki yidhaahdeen maxaa maaragtay gabadha loogu yareeyey ninkana loogu badiyey ilaahay baa sidaa كدغاي انو كما دغين مصلحه الله يقانا وكلما فرق لي كرو الهي وحي او مارتي اسو حكمي هذه ويل يا قبل هي مكو اوغاني ويل كنا لابا قبل ما هاسو ما قبل سو عن كلي هذه مر فان كنا نساء هذين نقران هوان فوق اثنتين او لبك بدن يعني لبا يكسي بدن فلهن وحليهم ثلثا ما ترك والدك اوغا تغي اما ابا نقضوا ما هيا نقضوا صدح مركي لو دغ لبا ميلود اي قادن ومثال كان كسر مرني ابنة سعد سعد بن الربيع وثلثان بحول هذه السيئة هاي نتم منها السيئة أيار ننتي وارتي فما فإن كنا نساء هديها وليهين فوق اثنتين والله يكبرا فلهن وإليهن وانكاس ثلثان ما ترك وكتغي والد كود صدح مرك الله قال الله وما يراضي خاضني هذا بقول قد أود نغضان إيه هذا الله نغضان واسكم وقد لك لي صاعا ويل ملا ويل هدو جرى صمر وإن كانت واحدة هل قبر هديتها وحاو كتك ميتك ويلا يعني ما بهد فلها قبر أسوء إلى باي النصف كربر إلى باي بركك وشقكم ملا عصرك العصر ولي أبيه أما هو يريد ما دام كل يد أيتها أو قبرنا إسلا جوغين وإلا إسلا جوغين موسي كل يد غارم أما كي أبانتا أو أنت لكن هدو ويني هاي واحدة هو أربع سنة إلا يا موسى ما قادم هدو وين كريه كتبه حوالا أنا ساق هذا هدو والد يوسى مركات جرين لكن أبيه هو يدي جرين وأركي دونا وعلى ما رأت الله يقاضي منه وإن كانت واحدة هذه القبرة تهي وحلقتها فلها قبرة أصبح إلى هذا النصف كالبر مالك هذه القبرة تهي ونص هذه القبرة كبديهين وقبرة كلية سواعيهين واسد أحمرات لبن نارات يقاضي منه ما شكرنا كتكي هذه ويلي قبليهين والذي ذكر مثل حديث الأنثيين عرفتها كاسة كتكي بحلكو وأسأل أنت أمر موضوع عاص وإلمي الله داري سياسة ودافي مركي قبلي ويل ليهين ويل كرن لبا قبض محل هبض مالا هاي رادة هدي هوان كلي ييهين ولبا يكسي بضن سدح ميلا لبا ميلا دي قادنا يان هل قبر هدي تانا مسي قادنا ويل هدي يعلم وشيك بلانا وحدا مسي قادنا ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس تنوع على قاعد ليا لبدي وحدة شيء ويدي أبيه ويدي أبا وحن قانا يا دور حالة إن عرور ميت كاس دالي اي جران لبدان والد غوضي اما ويلكي اي دالين ادو عرور كتاقي لبدا مد والبو حقادنا ياس لح مالود مال سدس اوينا حقادنا سدس ابنا حقادنا سدس افرت صار تمركا الماء دي جران الماء صار سيان صار مرة وكلا قادنا سيدنا صلى الله عليه وسلم رواحتين هذا هو إليه قبل إيه هذا قبل خليه إيه هذا هو قبل التال فاسي هذا مثلا هذه غفقا مكتغي هو يريس إيا أبيس إيا ويل إيا قبر مركوا روحكم بلاوينا هو يدي أبا فرد هو يدي أبا حوليه لح ميروا كتغينا أبا حسيننا لح هل بسينن هو ين هلا سينن أفر صوم صهر أفر في صهر طبعا لأن هاي ويل كان يقبل دان هاقا يبسدان أو ويل كن الله هاقا تقبل هنا هاقا هاقا يبسدان حسابك فرق لا ترى قادم هذه بمال haddii marka waalidkii kaliya uu yahay oosan caruur ka tegin, qofkaan dhintay oo wiil ama gabar wuxuu doono ha noqdo, wax caruura kama tegin uu dhalay isagu, ama kuwo ay sii dhaleen caruurtiisa, ila caruurtiisa waxay sii dhaleen waa caruurtiisii, farac uwaasa faraciisee jooda. Marka caruur maba jiraanba, labadii waalid kaliya uu ka tegay, labadii waalid haddii uu ka tegay waxaa la fiirinaya walaalo ma ka tegin, walaalo meyd kala dhashay ma jiraan. Haddaysan walaalo jirin, saddex meelooda xoolihii laga dhigaa, hooyana hal bay qaadanaysaa, labada hartana aabaa qaadanaya, walida kaligii ku socotay soo ma jeed, isaga laftiisa waa laga fiiriyey, ilaa abuwaasaa wax masruufa ciddana asaa soo koriyey, marka isagoo labadiisu qaadanaya hooyada kama basan karto. Hadday marka jiraan walaalo, hooyada waxay qaadanaysaa lix meeloodaa la geynaya, lix meelood ee meel qaadanaysa, shanta hartay aabba keligiis qaadanaya, oo walaalihii aaway, walaalihii wax ma qaadan karaa, asalaa jooga meeshaa, asalaa jooga ay waa walaalo, faracna ma ahan, asalna ma ahan walaalo, waa dad iska xawaashiya meelahaas ka jooga qaraabooda, laakiin asalaa hadda jooga oo aabba ah oo meydka dhalay, shanta meelood saa qaadanaya. Hooyadana waa u riixay oo mahadsantihiin, hooyada waa fogeyso ma jirin, lix u geeya meel, hal waxbay qaadatay, shantii hartana isagaa qaatay. Marka sidaasay noqonay labada waalid, weli abawayhi labadii waalid, abawayhi hadda yani laba aabba ma jiraan, aabbihii hooyo, laakiin waa min baabi taqliid, labadii waalid laga wada, weli abawayhi labadii dhashay, likulli waaxidin minhuma, labadooda mid kasta ka mid ah, asudusu lix meelood uu qaadanayaa, mimaa taraka xoolihii uu ka tegay, in kaana lahu walad, fardigaaso haddii meydku ilmo ka tegay, ama isagu ha dhalo, ama ilmihiisaasii dhaleen, hadduu isaga uusan hadda ilmo uusan jirin, laakiin ilmo awowo u yahay jiraan, meydkaas dhintay ilmaa jooga, hooyaday abbaha lix meeloodii meel qaadanay, maxaa yeele waxaa jooga ilmo oo meydku dhalay oo ku abtirsanay. Wali abawayhi likulli waaxidin minhumaa, labada waalid mid kastoo ka mid ah, asudusu lix meeloodii meel qaadanayaan, mimaa taraka wixii uu meydku ka tegay xoolo ah, in kaana lahu walad, haddii meydkaas dhintay uu caruur ka tegay, dabar baa noqota dara waa isagu dhalay. Fain lam yakun lahu walad, meydkii dhintay wax caruura kama tegin, ama isagu marka ha dhalo, ama ilmihiisaasii dhaleen, wa warithahu abawaahu, labadii waalidaana dhaxlaya, fali ummihi thuluth, hooyo waxay leedahay saddex meelood bay meel qaadanaysaa thuluth, laakiin waa inaa caruur walaala jirin markaas. Marka thuluth qaadanayso, caruurna ma jiraan meydku dhalay, walaalihiis oo laba iyo ka badana ma jiraan, markaas waa thuluth. Hooyo saddex meelooda meel qaadanaysaa, labada hartana aabbihii qaadanaya. Fa in kaana lahu ikhwatun, meydka haddii uu walaalo leeyahay, walaalahaas noocay doonaan ha noqdo, ama ku aabbihii ku hooyo, ama ku aabbe, ama ku hooyo, saddexda noocba kay rabaan ha noqdo. Walaalo meydka la dhashay haddii ay jiraan, fali ummihi sudus, hooyo waxay leedahay lix meelood ee meel qaadanaysaa, shanta hartana aabba iska leh, walaal waxuma leh, aabbay u daneeyeen oo hooyadii fogeeyeen, laakiin ay wax kama qaadan meesha, bawracta lama siina, aabbaha wixiis iska leh. Fain lam yakun lahu waladun, meydka dhinta haddii uusan caruur ka tegin, wa warithahu abawaahu, labadii waalidna ay dhaxlayaan, fali ummihi thuluth, hooyo waxay leedahay saddex meelood meel, saddex dalooday meel leedahay, laakiin waa inaan walaalo jirin markay thuluthka habartu qaadanayso. معايا لو حكو فهميسا فإن كان له إخوة ميت كدول على كتغي والله رأيه كبضنا فلأمه سدس قالوا إلى ذلك مراد مال ما بقي أبا أسكلا ولقاء مصر مركي كلنا يعني هذا ثلث مركي اللي يري ثلث انت كارتي لبدي ثلث لما شيئ لكن أبا أسكلا معايا لا يعصب وعصب وهي كريها فرض مغطي أصوي إسوها روسك قادرة والله بدها لبدي والدنا هل كاسا وبحنا لبدي والد وحي النغدان إن ميت عرور وكتغو هدي عرور مكة وكتغو هو يدي آبيه متكستوى سدسو قادرة هدي أوسن ميت عرور كتغين ولا أنا أوسن كتغين ما يتكلم لا شيء هاي وعقادنا ثلث صدح مراد مال انت هرتن عابا اسكالا هدي اوسن عرور كتاقين لكن اولا لكتاقين جماعة هاي سدس قادنا عابا اسكالا مشي هاي سدس قادنا اسا عابا رشان تهرتن وقادنا باقي من بعد وصية يوصي بها أو دين مركي للشيخ مركي لحلكي سيدي وحلو تلقى هذا أيه لحلكي أصبح على قادنا يا من بعد وصية بردارا كذب يوصي بها أو ميت أو دردار مي دي إجران وح أو دردار مي انت لحلكي باللقلي وحا لهر مرنا يا دينكي وصير يا لغو حجنا يا انت اسمع لحق سيارة يا وحي أسايا لغو ما عرفت أن ببعيي مركو دينتي وكفنتي إيا قدكي لقضي إيا وحي قرش لغو قاضي وانت اسمع لن ولغ جرعي حوليس لغ جرعي ما هنطقن كسومالي دعي ليهين ميتك ودوغي نائيو يعني واسكا تعارف إحسان وانا غطر تامرك قاركود وميتك بطك مسلمين تاوك دحية وفرض الكفاية هدو الله كغفك حول ليه هاي حوليه سا ايا مارت لقدوغي اما لا توقصد يعني واشرف دعو قف يعني مال قبانة وعركس الليه قرار هذا مارت على سوصاد دعو وهلا كان مارت يبالباء مارتي دوقتي ساعه كرفنتي باوت لو قاضي قدكي لقضي خلاص ما في يعني وهو شرعي بكره بابا وان حلب الله جري كرن الى الله بيه ما انا تجهيز وحليرا فخير انا تجهيز محي هاي وضدكي مارتي قفكي دقي ادو اجره كو دقه حق له اجره شاكر اي قفكي قدكي قضي يو لو قاداي iyo maradi karfanta sadaxdi iyo markaas uu wado intaas waa laga gooyay xoolihiisa duu xoolay haduu soo xoolaa in dadku dhaxeeyaa oo qagribada xigtay amarka duugaysa waaba fardu kifaaya laakiin haduu wax haysto waa in maaratay arintaas sharci loo fiiriyo ee waxa arkaysa كاس ما والله فيرنا يا قف مركي وبنت الله وبيه ديك سيادة كرسارة واحد دردار دين ما التجهيز ما والله فيرنا يا الوطورة بس هي واحد أبانا بجوكتم وأن لو تيجي كان حوله حالة صامرني يعني حوله هذا أن لتابع كريم وهذا ما رشر وقد دينيه مركا يعني واحد لو صعد وين الله فيريا والله عرفك ليه لقى فكرين لكن واحد حلال ميهين شرعي موقر يهي موقر وين بس كفيريا واحد هرت بنان ايه واحد بنانين غفو علميها وانو اقادا لكن هدو الدقال لو يرادا ما استغال الديدين هاي استغال حق معها اقوامال اقوامي دو واحد غف كان وحي سدد كان لو ريقب حولي سوك بحب اصور كله يهي وحي ودردارمي هذا هو الدردار ماي من بعد وصية وحال شيء طبعا نص قادنا أما ثلثان لقادنا أما لذكر مثل حد الأنثيين أما سدس ومن بعد وصية دردارا كذب يوصي بها ميت ودردار ميت أو دينا من بعد دين أما دينك كذب دينك الأولى هاي وحقوق آدنا ما دعي سيد هذه الدين قفنا الأولى هاي وإن ما رتلب هي هذا دردار ميت دردارا كي وإن لفليا أنت محوظ أحلم لما ذا أنا أكره الرئيان دينك أياه الرئيان لكن محاول سيد الله هرمريه هذا دينك وحوليه غفض البرهي وضعه أحفاق كما كانوا دالب روحي الله يسيه لكن دردارا كإذن ما له واسك تبرع أصيح مكل الهرمريه يعني قرانك ترتيب كيسا لكن حقا يعني هرمرينتا يفلينتا دينك هرمريه لكن آيات سيدة يسعطه دردارا كهذا هرمريه لكن مركل إرادة هل فليه دينك كوءة على وحق الآدمي أسأل الله الرسينا لكن يعني شرح يصير أنا يرى إيه درياك الأسيي دردارا كان عد مارت أيضا دمجه اكتماله أما الشاقان إيسا مركينا الله فضل إيسا بقى الله المريي من بعد وصية يوصي بها يعني دردارا وقفك عن دردار مي أو دين من بعد دين دين ما ارتلوا له هاي مركز الفوليو مركز أقفك على السينة يلي ذكري أما أبيه قادنا يسود سيها يدي أما أي ثلث قادنا يسا أما أي ثلثان قادنا يان قبله وأن عمر يدينك إيو وسيدي إيو إكسي ورأيه أقفك على الوغو ما ارتلي أما بحيي آباؤكم آبيالكينا وأبناؤكم يعرورتينا لا تدرون مرغبين أيهم متكودي أقرب لكم نفعا واحترك متكئرين لو أريكم مرغبين هذا وحكم أنفع إيسا أو أريد وحكوصة دغين إيسا أما إلهي كو بريس وكو دعين إيسا مرغب وعلى قيامة مدنة ترادي أريد أن يقول دي بلاي متكام عرورتي لكم مدماهن ومن ما رتفلوعيه وحبل حرككم عليه أنا تلاقي مثل بار معها لكن أذيع هذا إلهي ما وحبدله متكم أنفعه أما في عمان ما وجد هذي آباؤكم آبيالكين وأبناؤكم يولشين لا تدرون ما أجرين أيهم متكي أقرب دوام بدن لكم أذيك النفع عن حاجة واحترك مرك إلهي سلاس وأسو وحو عدايي ومارتي دحالك عدايي أسو ومارتي خلاف سن سيدي جاهلية دو أي وحو سمين جيران وفق وحكيري كلا وعند وحسوات قلين أي وفق أسو وحقالي جريح ولا ودقال قلي كلا لكن إلهي سبحانه وتعالى عدالت بو مارتي وحكو بسي أدو متكوران مرقد من نفع أكيرس الموجب فريضة من الله وفرض إلهي حق سكيم هذا نكما إيمان سيدان إلهي وقرري وفريضة من الله فرض إلهي سبحانه وتعالى وما رتقدري وقف والبؤسية وحي أولهاي إن الله ألا كان هذا عليما ألا ما رتكو علمي بدن يعني ذاتك وإمارة مصالح ده إذا يدنا هذا إلهي سيادتك علم بدن حكيما هدنا إلهي بمامل وناكسا أو شيء كستمحل كي سدقي قفل بوحي ومتايستي قبر إيا آب إيا هايو إيا ولد قفل بأساو حسين مرك آيات كان حلقة يعني تاريخ سومر يا سومالي وقتين يعني وحي ضد بنتي oo markii la yiri raggii dumarku waa sanan yihiin dadba yiri ma sanna kama aamusin waxay gutee waajibkii Ilaahay u saaray ayagana maartay waa un waqtigoodii ku dhinteen marka mararka kale waxa soo martay tafsiirka laga beegi jiray aayadaha oo dhaalka aan la sheegi jirin maadaama ay saaf meesha saaran tahay لكن كل بدكي ما رتي وأسوأ تجينا هاد حسابك كل الجيران كل الدنيا كل واحد دلنا وأسوأ مغيهين وعلى جا وضدي اللي كانوا ليهم ب وقت قاسم يجري ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا كل هذا ما قم ضد الجوجة ضدك وحسن يجري نوا الجوجة إيه ضدك أي تربية كدم بيئة ومر والب مارتي وحكينا إيه وحسا لغن من قورنا إيه والله وحنا لفوليو ما جوجنا يعني إلى قيام ساعة والله كاس وجره يلاك دنكاس يهر دنكاس وجره يا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا هل كان وعكب الله أبنا يرغى دو مركو دو مركي دنتان بحلق وحي كليين إلا وكبحنا هذا لبدي والد إيا إلمه لغلي وكسبح هذا ما قال إن دتك إسقابي رجي دمك إسقابي رجي على شهر مريي رجي الله قايبادهم ننكو عقادنا يا حالي حاس كيسي نص مركي أيسان عرور كتين أو أنتس أما أصيب هؤلاء داشو أما ننك لهؤلاء داشو عرور أيضو أيضا شيء أما إلمه يسيء دلين وحكة متقين نسوق هذا عليه هذه عرور أي كتك ترى ربع هذا أفر ميلاد مال وغادر ومركي عرور أي جوغان أو أنت أسلمتي عرور هذا هذا الشيء أصدقى هذا الشيء أما ننك لا هذا الشيء أفر ميلاد مال غادر هذا إلمه يسجلنا نسبق هذا يا حوله هذه كربر وقالنا أبدا ما هجوب أما هو إذا هجوب تشغلكم علي وننكي ناكتي إصلاح لي أيضنا ولو مارتي قايبات هدي أيسا عرور جرين وننكي دي أولنتي وعقادنا إساء أفر مالود مال وماشي أساء أقود بيساد مارك عرور جرين هذا ننكي لأولنتي وعرورنا كبتتقين arwa sayu dhalay ama ay si dhaleen arubtiisu kama tagin haweentiisi waxay qaadanaysa afar meelood meel haday hal taay iyo haday afar taaba halkaas xabay wada qaadanay rubac haday arubu ka tagana sideed meelood meel qaadanay hal haween oo diin iyo haday afar yihiin halkaas xabay wada qaadanay sideed intaas markaa kala noqon doona walakum waxaladiin ragiyo نصف ما ترك أزواجكم حوانك نوعي أي كتغانا حولاء كالبربا ليديهين إن لم يكن لهن ولد شردي ولا صعدا هذه حوانك أسلنتي عروب أي سكتغين عروب أي دلان أما أي سيد دلان عروبتون فإن كان لهن ولد حوانك لنتي هذه عروب كتغان فلكم وحليدهن رقية والربع أفر ميراد مال مما تركنا وحيا وانكو اكتغان فبعاس اي نسكاس قرمال قادنا يا من بعد وصية دردارا كذب يوصينا بها وانكو اي دردار ميان او دين من بعد دين اما دين لغولها اي كذب مارك دين كلا بحيا دردارا كينا لفوليا انت صاهرتي بورنك نس قادنا يا دان عرو الجرين اما او ربع قادنا يا دي عرو الجرين عروتنا صامر راد عروت سامو صامر هذي ويلي قبليهين هذي مارت قبل كليه صاعيهين هذي قبل كليه تاي وصامر راد إلا هو وين كان هذا انت عروت بكتك في سما أما انك انت عروت بكتك مارك عروت ماشي وارتر مارك على الموسى لعبنا ولكم وعليدي رقي نصف ما ترك أزواجكم حوانك نوحي أي كتغان كالبر أزواجكم ركوالة جمعية ما دام رقبلا أي جراء ودوم الخوصمة هل انكريمان يهل ناك الدوم كتغان حجوية لغاية وحلا وحي من الجرة هذه ناتي سؤلماته أو إسان عروكة تقين وعليا نص حاس كيسا حالي أكتكت ولكم علي ذي رقيا نصف ما ترك أزواجكم هوانك نوحي أكتكنا مالا كالبر إن لم يكن لهن ولد هوانك أوانك أسعروا ذي سكتكين أما ذي أقول أشعر وإنك لا أقول أشعر فإن كان لهن ولد هوانك أسلمتي هذي عرورك التقان فلكم عليه ربي الربع أفر مراد مال مما تركنا هوانك وإياك التقان ومال من بعد وصية هو عاصي نسك أصدار مال قارون دونا ومن بعد وصية دردارا كذب يوصينا بها أي دردار ما ينهوانك أو دين أما دين كذب رجي مركب كتغني ورجي الله يستعب النقدان نص يربع نص ومركي أيسن عروك تجي ناكتي ربع نومك عروك تك أيدين واتن ولهن وعلى ذين وانكيو الربع أفر مراد مال مما تركتم وحي أكتك تين رجو رجي انتيو إن لم يكن لكم ولد لمن كان انتهى ديسا عروك تجي أو أنت وعلى ذهي أما هوانك بدناي أفر مراضي ما ورق هذا نيان لما أنتد أفر هوانا هديه أفر تلاثار حتى ورق هذا نيان هل ربع هذا يدل إلى هذا مدعو ربع حالة سيحولي لما يفوق صدب محادث قرار الله على مجر مرك مدعو ربع معها ربع مقا هذا نيسو إسكو قين تودا لن ربع ورق هذا نيان أما ثمن ورق هذا نيان هل هديه روح عسى قارن سادك بريين والله رئيس ده يا فريين روح عسى وذاقيا متى أفركم هذو كتبه هل كاسكنا وذا قادنا يعني أقرب سنة يا من شان إلى وقت أو قاد الله قيد ولهن وانكو عليهم لمن كودوا لنتي الربع أفر ما رد مال قادنا يا مما تركتم وحيا كتكتان ومال رقيو إن لم يكن لكم ولد هذا عروك التقنين فإن كان لكم ولد رقي انت ديمرك عروك كتكتان فلهن وانكو عليهن الثمن سداد ميراد مال تمن مما تركتم وحيا كتكتان رقو ومال سداد ميراد مال قادم ايان هذه عروك ايجران من بعد وصية ربعا ايو ثمن كوا من بعد وصية دردارا كذب توصون بها أو رقيو دردار ميسان أو دين أما دين كذب ألقاس ما أقول لما هذا هوانكي رقي إسقبي أو مدو البلغة مارتي نقضي مرحلة وإن كان الرجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث أيضا وحكا ليس كرارة قفك أن كتقين عرور وسوق علي أما عرورتي سؤالان والدنا أن كتقين أو أصل أو هو أما آب أن كتقين أصل كواه قفك هو أبتر سنة وأبي أو هو أو هو أباه علي أصل أبوه أصل ما يتكلم إذا مركز هذه وسكتتين وارد أو أصلة وكتتين ولا رغم الشكلية عرورنا وسكتتين ولا رغم سيوك وغادنا ولا رغم سيوك أيضا وحكاة الله يساوي ولا عليه كوه يدا أهاي أو كوه يدا كلية أهاي كوه كوه أباها أما كوه أبيه كوه يدا أيضا سورة آخر كذا يستفطونك بلو شيء دار لكن كوه وكوه اسكو هايض هايان او هايضو كانتي هل هدو يهامك لح ميرادو مال قادم ويل هدو يهام لح قادم هدو يهال قبرتاي لح ميراد مال قادم شنتك لو كتك إساء شخاكو مالي هل كاس عبي قادم ويل اما قبر كي مركز تقول هدو اللبن نخدان ولا راس كوه هايضا اما كسي بدن لما انتظر ولاديان ثلث صدح ميراد اي ميل قادنيان وانا سنين رجودي يدبر كودا هل كمان يكون سنين رجع يدبر كا لحالك هو ماشى كلي وشرع هو قراضي وولا لك وها يرى مركي أي ولا لما كون أحليان وسنين رجع يدبر كو هذا اسم الله رأي سنين فهم شركاؤه في الثلث شركاؤه لكن كوه كوه أباها أما كوه أبي كوه يا لذكري أو تعالى لذكري مثل حد الأنثيين وإن كان الرجل من هدي وياي يورث إلا نحليه كرارة يعني والد أو أسر إيو أولاد كما تجين كرارة وأساس معنا أسر إيو فرع منه كما تجين وكرارة أو امرأة أما هوان هدي لنحليه كرارة نمو وله ننكاس بنتي وكتغي أخ ورال أو ننعة أو أخت أما وكتغي ولاشيس أو قبرة فلكل واحد منهما متكسر لبدا يكمل قار كيسة ما لبدا يسكي متوربة قارها وحولا يهي هدي هل أجوغة أما ولا جوغة أما قبرة جوغتا أما لبدا يلبدا جوغة ما فلكل واحد منهما ومتكسر كمدا قارها انتيسة السدس لح مالات ومال قادة قارها مثل نبعد انتي وحكتا جاي ولا شيء اسمه هيا بس أبا كما تجي أو كما تجي عرور ولا كما تجي يعني ولا كاس بعد نحلية هذا ربنا هجوا ولا كوا أبا شغلوا مال فرد ما هنقص وعصب لكن إذا هذا فرد ما أنت شرعي وحق عيمي ولا كاس كل جسمك قاضنا يا حالي لح ما هو المركب اللي قبله هل مال شن تكره ولا لهم كأباء باق هذا أما وحكة تجي دور كوايا ولي قرصنا سدس قص مغادم هذا متكلين فإن كانوا أكثر من ذلك هذه هلك بترمر ولا لي هوايا أو اللبا أما سدح أما طبن أما إكاسي بتان فهم أيقوا شركاء في الثلث وعولاقة يارا شركة كيهين ثلث صدح مالات مال لابا ينغذين ما أنت أما صدح ينغذين وويلة الوضعة أما ويلة لي قبلها أما قبلها صوحانا وحنا لا ننغذين هذا يسكو درسيين إيه هذا قبلها صوحيين إيه هذا ويلة صوحيين إيه ويلة لي قبلها ديين فرق مكران فهم شركاء في الثلث ثلث كاسة وغلاقة يانا شركة كويهين شركة وعلي روحي مركز الله كلا الله مركز قائب سنة يان رجع دو مركز الله سنين لدي كريم العيب ولا الله هو هيا بس هل كان ميلا وإن كان الرجل يورث من هدير نحلية كلالة كلالة من هدير نحلية كلالة مارتي قفكي وعن كتاقين والد هي المولى هذا قرارة نحليسة أو امرأة أما هواني با قرارة لما لقول نحليا نبا نحليا أما نبا نحليا ولو من كاس بنتي وحليها أخ ورال كوهياء أو أخت أما قرر كوهياء يدنا فلكل واحد منهما متكسر كمدا لبدا ودقار أنتيسة السدس لحمالات ومال قادنا يا دي هل قبر إتاي سدس قادنا يا ساتو ويلياي سدس قادنا يا فإن كانوا أكثر من ذلك واحد يدك بليه فلكل واحد زمان واحد فكبتنا لبا المغلين أما صدع المغلين أما أفر أما طبل فهم شركاه في الثلث صدع مالات بمال قادنا يا أو وداعي يا ثلث كاس أما سدس كا دور مر لقاؤنا يا من بعد وصية دردارا كذب يوصى بها أو لدردار مايو أو دين من بعد دين دين كذب دين كم كلا بيل ولا ما يتكان ولا لك أما ولا شعه أما دردارك أو دردار ما يدو جرو dardaaranka qasab maaha. Hadduu qofkan dardaarmin lama dhahayo dardaaran intaas laga dhigay. Dardaaranku waa wax asagu uu sheegay. Xoolihiisana qofku wuxuu ku leeyahay inta ugu badan thuluth, saddex meelood uu meel dardaarmi kara. Hadduu ka yareeyo rubuc ka dhigo ama khums ama sudus waa leeyahay, laakiin thuluth waa thuluthu kathiir, asagaa badan uu nabigu. Xikmadana waxay tahay innaka an tadara warathataka agniyaa'a khayrun laka min an tadarahum caalatan yatakafafuuna annaas. Nabigu markii Sacd ibn Abi Waqaas uu yidhi hal gabara kaliya dhexlaysa xoolahayga maaragtay aan dardaarmo dhammaan maya, marka aan dardaarmo thuluth thuluthaan ujeedaa maya, nus aan dardaarmo maya, thuluth aan dardaarmo haye thuluth, laakiin thuluthka laftiisaa badan. Maxaa yeelay caruurtaada oo aada uga tagtid iyagoo xoola haysta baa ka fiican inaa iyagoo cayra oo dadka saxbada u harsanaya aa ka tagtid. Xayraadigii waxbaa tabacday, wixii aad tabacday marka iyagoo uga tag u daah ayg ha ka beer dareyno. Gayra mudaarin, daynkan iyo wasiyadan waa inaan wax lagu dhibin. Oo mar hadduu ogaaday qofkan in walaalo moogii wax kale aysan dhexlayn, waana dhacdaa wixii sharcigu sheegay inuu yidhaahdo masaajid ku dhis, xoolahayga dhan masaajid lagu dhiso, ama hebel ha igu lahaay, ama waxaan dardaarmi intaas lagama yeela. Hadduu dardaaran la sheego thuluth baa ugu badan, saddex meelood baa la leeyahay, labada kale waa laga celinayaa. Hadday ogolaadaan dadka dhexlaya markaas ahlan wasahlan. Marka dadka aan wax dhalin inta badan waa dhacdaa inay yidhaahdeen hebel waxaan siiyey, haddii marka ay tahay dhib lama ogola. وأنا صام رسولة بقرة فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. قفكوا إنه دورها مالك دع أداكوا أرتبانا عليسة ترامايا حق مالي دوحاس غير مضار دين كان إيا وصيبا وإنا وحلو قد بين مد وحلو قد بين وإنا سنهين دي وحلو قد بين مركا مايا لما أقرأ لا ضرر ولا ضرار وصية من الله waa dardaaran ilaahay xaggiisa ka yimid dhaxalkan lasoo sheegay. Wallaahu alla caliimun, waa alla ku cilmi badan dadka niyaadkooda iyo waxa qalbigooda ku jira. Xaliimun, haddana maaragtay u dulqaadanaya ee qofkii maaragtay jawka samaynayay ilaahay cuqubada kuma soo dedejinayo, waa u dulqaadanaya. Wallaahu aclam.